بالنسبة للتثاؤب، نعم التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، فعلى الأخت أن تدفع التثاؤب قدر المستطاع، يعني أن تدفع التثاؤب وأن تضع يدها على فمها وأن تدفعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وعليها أيضا يعني عند بعض أهل العلم من قال يعني عليها أن تكثر من الاستعاذة لأنه من الشيطان، تكثر من الاستعاذة. أما مسألة الرقية الشرعية فلا أعلم دليلا للرقية الشرعية لكثرة التثاؤب، أن بعض الناس تتصور أن كثرة التثاؤب يعني إن تثاؤب كثيرا فهذا محسود وبالتالي فعليه أن يرقى أو أن يرقى نفسه، ولا أعلم دليلا من السنة الصحيحة على ذلك، لكن أعلم أن التثاؤب من الشيطان، فعلى الأخت أن تكثر من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم بالله وأمتنع به وأحتمي به وألجأ إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض إليه. الاستعاذة معناها عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.